قد عزمنا قد عزمنا للمعالي وبقينا جنة الخلد ابتغينا فاحشد كل الجنود قد عزمنا قد عزمنا للمعالي وبقينا جنة الخلد ابتغينا فاحشد كل الجنود نحن جند الله حقا نرخص الأرواح صدقا في جهاد سوف نسقى إنها حرب الوجود نحن جند الله حقا نرخص الأرواح صدقا في جهاد سوف نسقى إنها حرب الوجود إنها حرب الوجود باء عباد الصليب في متاهات الحروب لا تدع أي مجيبي لا تدع غدل يعوب باء عباد الصليب في متاهات الحروب لا تدع أي مجيبي لا تدع غدل يعوب نحن للعليا سنحيا فاقتحم هيا رخيا إنه الأرض تهيا فانتشم مسك الخلود حطموا أعتق روسي من يهود ومجوسي وصليبي وروسي أيها الصيد الأسود حطموا أعتق روسي من يهود ومجوسي وصليبي وروسي أيها الصيد الأسود